هذه إن مدت الدنيا يدا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الخطر، ولا بد للظلم أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. قوت عباد وماض مجيد وروح الأضاحي رقيب عتيد. الشهادة لك لوطننا يعيش من تاني أدينا بنتجمع ونبدي عن فساد وبنمشي في طريق منور رسمهولنا اللي مات بإذن ترجع الحضارة وتعود الذكريات ونسير بلادنا تبقى أقوى وترجع الأمجاد الأرض لينا مش هنسيبها الديون الحق بينا ينتصر كل يوم الحرب لينا وسيلة للسلام يرجع وطننا زي ما كنا زمان أنا يا صديقة متعب بعروبك فهل العروبة لعنة وعقاب أمشي على ورق الخريطة خائف فعلى الخريطة كلنا أغراب أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب وخريطة الوطن الكبير فضيحة فحواجز ومخافر وكلاب والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب